اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها الأحباب، دار الهداية السنة دي عاملة مفاجآت كتير. دار الهداية السنة دي عاملة جايزة الأب المثالي لأول مرة. طبعا ما سمعناش قبل كده ان في حاجة اسمها جايزة الأب المثالي. دار الهداية عملت جايزة اسمها الأب المثالي، وكمان احنا سمعنا بالأم المثالية، وكذلك عاملين برضو الأم المثالية. طبعا كل واحد يفتش في نفسه وكل واحدة تفتش في نفسها. كل واحد هيقول انا الأب المثالي، كل واحدة اكيد هتقول انا الأم المثالية. هنشوف مين ان شاء الله. كمان دار الهداية عاملة حاجتين. السنة اللي فاتت عملنا عمرة باسم الشيخ محمد رشاد رحمه الله. السنة دي دار الهداية عملت عمرتين. السنة دي دار الهداية عملت جايزة عمرتين، عمرة باسم الشيخ المهندس رحمه الله محمد رشاد، وعمرة باسم رحمه الله الحاج عبد الغني هدية. فطبعا الناس اللي قاعدة اسمها مكتوب في الجايزتين، يا ترى مين هيفوز بالعمرة؟ ان شاء الله يعني كل واحد يقول يا رب اكون انا. والان ايها الاحباب، مع قبل ما نقول لكم الفقرة بتاعت دلوقتي في برضو خبر هام. طبعا دار الهداية هينضم ليها الحلقات بتاعتها الشيخ محمد منير، وهو جاي دلوقتي على المنصة يشرفنا ان شاء الله. بعد الحفلة ان شاء الله استاذ محمد منير هيكون ليه حلقة، وكذلك الشيخ شعبان السيد ابراهيم. والان ايها الاحباب مع كلمة وفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان من دواعي البهجة والسرور ان نحضر هذا الحفل الكريم الذي يقام لتوزيع الجوائز على حفظة كتاب الله عز وجل. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل يحمل كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل عليه السلام على صدر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون للعالمين نذير. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أشرف كتاب على الإطلاق، وهو كلام الملك، وهو ملك الكلام، وليس ثمة كلام يضاهيه ولا يوازيه ولا يعادله. وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا كلام الله عز وجل سمعه أشرف الملك، ثم نزل به على أشرف رسول إلى أشرف أمة. فهذا كتاب عظيم القدر، نزل به ملك عظيم القدر إلى نبي عظيم القدر إلى أمة عظيمة القدر. هذا الكتاب هو الذي وحد المسلمين عبر العصور كلها، لأنه هذا الكتاب هو الذي اتفقت عليه الأمة مع كل طوائفها، إلا أنه هو الكتاب الذي شرح الله عز وجل به الصدور وبصر به العيون، وكذلك هدى الله سبحانه وتعالى به إلى سبيله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها الأرض والسماوات. هذا الكتاب هو كتاب واحد أقرأ فيه أنا وتقرأ فيه أنت ويقرأ فيه جميع المسلمين. ليس ثمة كتابين عندنا أو ثلاث أو أربع كما هو عند غيرنا، وإنما هو كتاب واحد. ولذلك ينبغي أن نجعل هذا الكتاب مادة وحدتنا وأعظم أسباب الوحدة. ونحن عباد الله عندنا أسباب عظيمة للوحدة، ومع ذلك نجد أن المسلمين في شتات وتفرق. فنحن ندين لله عز وجل بهذا الكتاب، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نورا وهداية وشرحا للصدور وتبصير بالطريق إلى الله عز وجل. وعندنا قبلة واحدة نستقبلها، وعندنا رب واحد نعبده، ورسول واحد نتبعه، وكذلك شهر واحد نصومه، ونصلي كذلك الخمس صلوات، ونحج إلى بيت واحد. ومع ذلك نجد أن المسلمين في شتات، نتيجة أن هناك فهم سقيم للإسلام. وليس ثمة عود إلى وحدة المسلمين إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن القرآن نزل بين أظهرهم وبلغتهم، وهم يفهمون مراد الله عز وجل وما خفي عليهم، سألوا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرهم به. فالصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أدى إلى الفرقة والشتات هو أننا أرجعنا فهم كتاب الله إلى أنفسنا وإلى الرجال عبر العصور، فكانت هناك الخلافات. ولو أن أرجعنا إلى المصدر السليم الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت هذه الفرقة ولا الشتات. وعلينا عباد الله أن نستدرك ما فات وأن نلتف حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا عباد الله أن دراسة كتاب الله عز وجل هي من أعظم الدراسات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له عشر حسنات، يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا يدل على عظم الأجر المترتب على كتاب الله. واعلموا عباد الله أن القرآن يأتي شفيعا لأهله عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن العبد يقرأ ويرتل في الجنان، وأن آخر منزلة يصل إليها هي عند آخر آية يقرأها، فيقال له: اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا يدل على هذا الفضل العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى رفع بهذا القرآن أقواما وحط به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويحط به آخرين. وقد يظن كثير من الناس أن الذين حطهم القرآن هم المعارضين للقرآن فقط، لا، بل هناك حفظة لكتاب الله عز وجل ودارسين لكتاب الله عز وجل حطهم القرآن عندما لم تخلص النوايا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيقول، يعدد الله عز وجل نعمه عليه، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: قرأت القرآن وأقرأته فيك. يقول: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وهذا الأمر يدل عباد الله على أننا ونحن ندرس هذه العلوم الشريفة ينبغي ألا ندرسها للدنيا، أن تكون لنا منزلة عند الناس، أو أننا نرتفع. أن يكون هذا الأمر عباد الله رجاء رفعة في الحياة الدنيا، أو أن يكون الإنسان له منزلة ووجاهة وغير ذلك. هذه المنزلة وهذه الوجاهة ستحصل له إذا كان من أهل العلم الديني، فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف القلوب حوله، ويرفعه الله سبحانه وتعالى، ويجعل جميع الخلائق في خدمته. لكنه لو طلب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعله أول من تسعر به النار. ولذلك عباد الله ينبغي أن نجعل عمل الآخرة للآخرة، لا ينبغي أن نجعل عمل الدنيا عمل الآخرة للدنيا، بحيث نستخدمه في رفعة في الحياة الدنيا أو غير ذلك، وإنما علينا أن ننتهز هذه الفرصة، وهي فرصة الحياة الدنيا، بأن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تعلم العلوم الشرعية من الأمور التي تدل على رفعة الإنسان عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أنه من لم يرد به خيرا لا يفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم الشريف النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل العلماء على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أو كفضله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه. ولذلك نصح معاذ رضي الله عنه هذه الأمة نصيحة بليغة في تعلم هذه العلوم وتعليمها، فقال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. قال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر في البأساء والضراء. به يرفع الله عز وجل أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة، هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام. به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فتعلم العلوم الشريفة النافعة وعلى رأسها تعلم كتاب الله عز وجل ليس لمجرد التلاوة ولا النظر في الآيات ولا فهم معانيها فقط، وإنما لأن هذا الكتاب نزل ليكون حاكما بيننا، وأن نحكم كتاب الله عز وجل في كل ما عنا لنا من صغير وكبير، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم بين الناس، اللام هنا لام الغاية، أي أن الغاية من إنزال القرآن أن يكون حاكما بين الناس، أن نتحاكم إليه ونرجع إليه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالأمر عباد الله جد خطير بالنسبة لكتاب الله عز وجل، فليس الكتاب للقراءة فقط، وإنما الكتاب ليحكم بيننا. ونحن عباد الله قد قطعنا نصف الطريق في الوصول إلى تحكيم كتاب الله عز وجل، وبقي علينا مسؤولية عظيمة في الأيام القادمة، وهي اختيار من يصلح لتطبيق شرع الله عز وجل وللدعوة إليه ولتمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض ورفع راية التوحيد وإعزاز المسلمين وإذلال الكفرة والمشركين الذين تجرأوا علينا في أماكن عدة لأننا فرطنا في دين الله عز وجل وأعرضنا عنه. فالمسؤولية كبيرة في الأيام القادمة، وعلى المسلم أن يكون على قدر المسؤولية وأن يؤدي الدور الذي عليه في اختيار من يمكن لدين الله عز وجل في الأرض. إن المرحلة القادمة فيها كتابة تاريخ مصر من جديد، عندما يكتب دستورا جديدا، فلو تركناه لغيرنا أن يكتبه لنا فإنه سيجعل لنا الويل والثبور على مدار ما يقرب من 100 عام حتى تتغير الأجيال. ولو أن الإسلاميين جميعا توحدوا ونسقوا وكانت لهم الأغلبية التي تكتب هذا الدستور ليخدم دين الله عز وجل، لا يخدم أشخاصنا، لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا، فإن ذلك لا نرغبه ولا نريده، وإنما نريد العزة لدين الله عز وجل ورفع راية هذا الدين عالية خفاقة، حتى نكون عباد الله مثالا لغيرنا من الأمم الإسلامية من حولنا. ومصر عباد الله هي قلب العالم الإسلامي، فلو أصلحها الله عز وجل لا صلح حال جميع المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. والشكر لمن قام على هذه الدار، ولمن أسس هذه الدار، ولمن أعان على تحفيظ كتاب الله عز وجل ودراسته، ولمن جمع هذا الجمع الطيب، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ونحن نشكر كل ذي فضيلة إذا كان ذلك يخدم دين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. ونشكر أيضا جميع الحضور من المسلمين الذين حضروا وشرفوا هذا الحفل، وشرف بهم هذا الحفل بهذه الوجوه النيرة المتوضئة. ونقول: كيف اجتمع القاصي والداني على كتاب الله عز وجل بغير خلاف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين هذه القلوب وأن يؤلف بينها وأن يقيم بنا دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد خير الجزاء على هذه الكلمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا إن شاء المولى عز وجل. وكذلك دار الهداية ترحب أيها الأحباب بالشيخ شعبان السيد إبراهيم، دار الهداية ترحب بفضيلة الشيخ شعبان السيد إبراهيم الحاصل على إجازة حفص من الشيخ حسن سعيد السكندري، وحاصل على إجازة القراءات من الشيخ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض، وكذلك من الشيخ حسن سعيد السكندري. أيضا دار الهداية ترحب بالشيخ محمد منير حاصل على إجازة حفص من طريق الشاطبية من الشيخ علي رحال، وكذلك حاصل على إجازة حفص من طريق الطيبة من الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، وحاصل على إتمام شهادة التجويد من معهد القراءات الأزهري بسموحة. أيها الأحباب، والآن مع فقرة نموذج من أبناء دار الهداية والشبل إسلام أحمدين ما تيسر من سورة الحشر، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ابن إسلام أحمدين على هذه التلاوة المباركة، وربنا عز وجل ينفعنا به كده ونشوفه في المستقبل شيخ من المشايخ الكبار بإذن الله تبارك وتعالى. والآن أيها الأحباب مع كلمة الشيخ عبد الرحمن علاء الدين، مع كلمة الشيخ عبد الرحمن علاء الدين، فليتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني أهنئ نفسي وإخوتي جميعا بهذه المناسبة الكريمة التي نجتمع فيها جميعا كمسلمين صغارا وكبارا وحتى رجالا ونساء لنرفع راية القرآن، لنرفع راية القرآن رفع قراءة ورفع تعلم لأحكام قراءة الآيات ورفع أحكام ورفع عمل. الله تبارك وتعالى قد مدح القارئين، القارئين قراءة تخشع وقراءة حضور وقراءة خضوع. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فهذا مدح للقارئين للتالين. والله جل شأنه لم يأمر بمجرد القراءة، لم يأمر بمجرد القراءة، يعني لم يأمر بمجرد قراءة أحرف كما تقرأ الجرائد، إنما الله تعالى امتدح وأمر بقراءة من يقرأ بلسانه وهو حاضر القلب وهو متخشع. لذلك الله سبحانه كما مدح التالين في الآية التي ذكرتها أيضا أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إذن أمر الله نبيه بالتلاوة، وأمر نبيه أيضا بالترتيل، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. ومدح التالين كما ذكرت في الآية: إن الذين يتلون كتاب الله، وقال في وصفهم أنهم يرجون تجارة لن تبور. فهذا مقام مدح للقارئين، مقام مدح لتالين كتاب الله. ولن يقوم هذا العمل الفاضل ولن يقوم هذا الخير إلا بتكاتف الجهود، إلا بسعي مشترك، ونحن الآن نحضر هذا السعي المشترك، نحضر السعي المشترك في دار الهداية التي يشرف عليها الإخوة الكرام ويبذلون لها. نسأل الله سبحانه أن يكون ذلك في موازين حسناته، وأيضا يشترك معهم في الفضل أنتم أيها الحاضرون. فما الذي أحضركم إلا أنكم تدعمون هذا المشروع ولا شك، فالمتكلم وحده لن يؤثر حتى يكون هناك مستمع، المقرئ لن يؤثر حتى يكون هناك متعلم قارئ، فكلنا مشاركون في هذا المشروع. ولذلك نتمنى وأتمنى أن يستمر هذا المشروع باشتراكنا جميعا، بالذي يعلم القراءة والذي يذهب ليتعلم بنفسه والذي يرسل ابنه أو بنته لتتعلم وليتعلم القراءة. هذا مشروع جماعي نقوم به جميعا. ولذلك الآيات الكريمات في مدح التالين مدحت الجماعة أيضا، لم تمدح شخص. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون، الذين يتلون، فهذا مشروع جمعي كلنا نساعد فيه لنصل إلى ما مدح الله تبارك وتعالى به القارئين والتالين. والله تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن ويضع به آخرين، فالذين يرفعهم الله نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم. هؤلاء وهم حملت هذا الكتاب، وهم حملت هذه الرسالة، ولن تصلح هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها. أول من أتى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب قبل أن تكون المدينة المنورة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وكلكم تعرفون ذلك. مصعب بن عمير يعتبر أول سفير للإسلام خارج مكة. بما فتح مصعب المدينة؟ بأي شيء فتح مصعب يثرب؟ فتح بالقرآن، فتح بتعليم القرآن. والقصة مشهورة حينما ذهب مع أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما وحضر مجلسا يدعو فيه الناس إلى الإسلام، ثم حضر سعد بن عبادة، ثم حضر سعد بن معاذ. إذن أول فتح خارج مكة قبل أن يذهب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقرآن، فلابد أن نفتح قلوبنا أيضا لهذا الكتاب، لابد أن نفتح بيوتنا، لابد أن نفتح أعمالنا، لابد أن نفتح بالقرآن جميع أحوالنا حتى تنصلح هذه الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى بصفات العليا أن يشرح صدورنا لكتابه، أن يشرح صدورنا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرفعنا بالقرآن، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يعزنا بالإسلام. أقول قولي هذا وأشكر لكم حضوركم، وأهنئكم وأهنئ نفسي وأهنئ دار الهداية وأهنئ جميع الفائزين الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجتهم في الآخرة كما رفع ذكرهم ودرجتهم في الدنيا. أهنئ الجميع بهذا الصرح المبارك وأرجو له كل الخير والتقدم، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأفضل رسله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن علاء الدين على هذه الكلمة المباركة. طبعا ما تنسوش جايزة العمرة، عندنا السنة دي مش عمرة واحدة، لا عندنا عمرتين. السنة دي دار الهداية بتقدم لكم عمرتين، عمرة باسم الشيخ محمد رشاد رحمه الله، وعمرة باسم الحج عبد الغني هدية. انتظروا بعد قليل لكي نعلن عن أسماء الفائزين بالعمرة، وكذلك جايزة الأب المثالي، وما تنسوش جايزة الأم المثالية. أيها الأحباب، طبعا استمعنا للدعاء الكبار، والآن مع الداعية الإسلامي الصغير جدا والابن محمد أشرف الضبع، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب، الحمد لله الذي أنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأزهلت حكمته الحكماء وأزهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة السابغة والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور، وهو الحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل على عبده الكتاب عوجا، القائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القائل جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القائل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. بلغ الرسالة فكان نعم من بلغ، وأدى الأمانة فكان خير من أدى، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لمحزونون على فراقك يا رمضان، يا شهر الطاعة، يا شهر المغفرة، يا شهر الرحمة، يا شهر القرآن. أحباب رسول الله، لن أطيل على حضراتكم كثيرا، ولكن اسمحوا لي أن أتحدث إليكم في دقائق معدودات بصدد ما نحن فيه اليوم. فنحن اليوم في رحاب القرآن، وإذا أردنا أن نتحدث عن القرآن فينبغي لنا ألا ننسى هذا الشهر العظيم والذي خاصه الله عز وجل دون سائر الشهور لينزل فيه القرآن على قلب نبينا العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه الله عز وجل في كتابه الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل منجما على قلب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على مدار سنين البعثة، وهي 23 عاما. أحباب رسول الله، إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أفضل هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى قد هدانا للقرآن، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحباب رسول الله، إن القرآن هو كتاب هذه الأمة، وهو روحها ودستورها ومنهجها، فهو نور الله المبين وذكر الله الحكيم، وهو الحجة البالغة والعصمة الواقية، وهو الحبل الممدود بين هذه الأمة وربها، بل هو سفينة الإنقاذ والنجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة والفتن السوداء كقطع الليل المظلم. بل ورب الكعبة هو الزاد لكل من أراد الزاد. قال رسول وقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى الزاد الذي يتزود منه الإنسان في الدنيا، وهي تقوى الله جل وعلا. ولا تأتي التقوى إلا بمعرفة كلام ربنا تبارك وتعالى، باتباع ما أمرنا به والنهي عما نهانا عنه. فالقرآن بالنسبة للمؤمن هو بمثابة محطة الوقود التي يتزود منه الإنسان في الدنيا حتى تتحقق التقوى في قلوبنا وتشفى صدورنا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مما لا شك فيه أن منا الكثيرون قد انكبوا على الدنيا بملذاتها وشهواتها حتى قست قلوبهم، فلذلك يجب علينا أن نتوقف لحظات مع كلام ربنا تبارك وتعالى حتى تطهر قلوبنا شهر، ومنهم من كان له ختمة كل 10 أيام، بل كان منهم من كان يختم كل 3 أيام، فهم رجال، نعم رجال، رجال تربوا على القرآن، رجال عرفوا القرآن فعرفهم القرآن، رجال تربوا على القرآن وعملوا به حتى ذكرهم الله عز وجل في كتاب يتلى إلى يوم الدين، حين قال الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما أحوج أمتنا هذه الأيام إلى مثل هذه الرجال عباد الله. فلذلك يجب علينا أن نتعلم القرآن ليكون فينا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قل لي بربك، من يضيع هذا الثواب العظيم؟ من يضيع هذا الفضل العظيم؟ فالله الله في القرآن، الله الله في أمة القرآن، الله الله في أشبال حملوا القرآن، الله الله في بنات تربوا على القرآن، الله الله في أناس علموا القرآن. فهيا يا من أردت صاحبا وجليسا فعليك بالقرآن، يا من أردت قائدا ومرشدا فعليك بالقرآن، يا من أردت مؤنسا في قبرك فعليك بالقرآن، يا من أردت حجابا عن النار فعليك بالقرآن، يا من أردت تاج الوقار فعليك بالقرآن، يا من أردت مرافقة النبي المختار فعليك بالقرآن. وأخيرا، قد لا أكون قد أطلت على حضراتكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعلني أفضل مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به علينا من أسرارنا وعيوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إن لنا إخوة في الصومال جوعا فأطعمهم، وعرايا فاكسهم، وخوفة فأمنهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الداعي الإسلام الصغير محمد أشرف الضبط. والآن أيها الأحباب، مع كلمة دار الهداية والشيخ حسن عبد المنعم، فليتفضل. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن المعجزة الخالدة على مدار الزمان، تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة والنقصان. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد أفضل الأنام صلاة وسلاما دائمين. أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، مرحبا بكم أيها الأحباب، ونحن جميعا مجتمعون مشايخ وطلاب علم وحضور ملتفين جميعا حول كتاب الله عز وجل. فأبشروا بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أيها الأحباب، نتوجه بخالص الشكر لمشايخنا الأجلاء الذين لبوا دعوتنا، وما كان ذلك إلا حرصا منهم على كتاب الله عز وجل. نتوجه كذلك بالشكر للأساتذة الذين يعملون في الدار إدارة وتدريسا، وطبعا على رأسهم الأستاذ ممدوح جزاه الله خير الجزاء الذي بذل كل غال ورخيص في تعليم كتاب الله عز وجل. كذلك نتوجه بالشكر للأستاذ محمد عبد العزيز والأستاذ فكري والأستاذ نبيل مصطفى وجميع المحفظين في الدار، كما نتوجه بالشكر للمحفظات الذين بذلن أقصى ما يمكن في وسعهن لتعليم كتاب الله عز وجل. ونخص بالشكر أيها الأحباب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، وهو غني عن التعريف. هذا الشيخ الفاضل الذي وفق في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكان ذلك الذي ساعده في ذلك جده الذي كان شيخا للجامع الأزهر، فورث فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم عن جده مكتبة عظيمة كانت بمثابة النواة لمكتبته الخاصة الذي يعد منها خطبه ودروسه وندواته. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم نشأ مبكرا في الخطابة في عدة مساجد وهو في الثانوية العامة، له مؤلفات عظيمة وكثيرة ومجلدات وكتب ورسائل يعني بلغت فوق 200 كتاب. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم وفق في الدروس والخطابة ليس في مصر فحسب، بل دعي فضيلته لمؤتمرات عدة ولندوات عدة في كثير من الدول غير مصر، كقطر والإمارات والكويت وإيطاليا وفرنسا واليمن واليونان والنمسا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. فضيلته حصل على عدة شهادات، طبعا أولها بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الإسكندرية. حصل فضيلته على إجازات في رواية الحديث والعديد من أمهات الكتب. فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم عضو رابطة علماء المسلمين، وهو عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو مجلس شورى العلماء، وعضو مجلس أمناء الدعوة السلفية بالأسكندرية. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمار علمائنا وأن يحفظهم من كل سوء. ومع فضيلة الشيخ الدكتور سعد عبد العظيم فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والعلم رحم بين أهله، وإلا فقد سمعنا كلمات طيبات عندما تتواصل بها الأجيال، الكبار مع الصغار والرجال مع النساء، والكل يحمل هم هذه الدعوة وينهض بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يبشر بالخير. وإلا فقد وقف وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم يوما وأمسك بالمصحف بيد وأشار باليد الأخرى إلى الكعبة وقال: إن العقبة الكؤوس أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد الإسلام هذا الكتاب وهذا البيت، وبالتالي أن يحال بين الأمة وبين كتاب ربها هذه الهلكة المحققة. واليوم من الظواهر الطيبة إقبال الكبار والصغار والرجال والنساء على تعاهد آيات الله تبارك وتعالى. ولا أغالي لو قلت عدد الأخوات اللائي يحرصن، لا أقول على حفظ القرآن بل على تعاهد القراءات، عدد كبير جدا ولله الحمد والمنة. وإلا فمضى على الأمة وقت كان فعل الكتاب مهجورا، عبارة عن بضاعة للموتى لا يقرأ إلا في المآتم ويوضع للأحجبة وفي السيارات وفي البيوت. الأمة اليوم تفترق وتنهض من نوماتها، الأمر الذي يبشر بخيرات وبركات والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وإلا فالابن الصغير عندما تكلم بمثل هذه الكلمات هذا بلا شك فيه بعث همة في نفوس الكبار، ولا شك أن الإنسان عندما يسمع مثل هذه الكلمات لابد وأن يستحث، لابد وأن يغار إذا ما انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، لابد وأن يقبل الحق من كل من جاء به. والحق يقبل من الكبير والصغير ومن الرجل ومن المرأة، بل يقبل أيضا من الكافر. ويحكون عن بني إسرائيل يقولون تاهت 12 قبيلة في التاريخ لم يعثر لها التاريخ على أثر. هل هذه القبائل اندثرت؟ لا تتوالد، لا تتكاثر أبدا، ما زالت موجودة، ولكن لما نسيت الخصائص اليهودية تاهت في التاريخ لم يعثر لها التاريخ على أثر. وكذلك الأمر بالنسبة لهذه الأمة لما تهجر كتاب ربها تبارك وتعالى وسنة نبيها هي الأخرى تتوه في التاريخ لا يعثر لها التاريخ على أثر. نحن ورثنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ بإيمان، بعمل صالح، باستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ونحن عندما نردد ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فلننظر كيف كان تعاهدهم لكتاب الله ولسنة رسول الله وكيف كان تعظيمهم لشعائر الله جل وعلا. انقضى رمضان ورب رمضان هو رب سائر العام، خرجنا إلى شهر شوال وهو أحد أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كنا نصلي ونصوم ونقرأ القرآن، هل هذه الطاعات يعني صارت هملا في غير رمضان؟ أبدا، ما زالت متأكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. فتعاهد القرآن والقيام والصيام، خرجنا من رمضان واستقبلنا شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الحج على الأقل لابد من تذكرة، ونحن في هذه المناسبة العظيمة لو طرحنا السؤال على إخواننا هل ستحجون هذا العام، أنا أخشى أن أسمع كل صور الاستفهام، والبعض يفلسفها بأنه يقف على أرضية الواقع ويحب الواقعية، سأقول من أين وإزاي وفين وأنا مديون وأنا أريد تزويج البنات وأنا مشغول وأنا سبق لي الحج، وكلها إجابات تعبر عن خذلان. وإلا فما المانع من أن تنتوي نية طيبة؟ ما المانع من أن تدعو دعوة صالحة تبلغ بها المنى؟ نية المرء خير من عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج وشركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. فإذا ما سئلت قل نيتي حاضرة، أنا أتمنى أن ييسر لي ربنا تبارك وتعالى الحج، هذا أرفق بك، هذا فيه أجر وثواب بدلا من تعبيلات الخزلان منين وإزاي وفين وأنا فقير وأنا مريض وأنا محتاج. ده هذا تعبير عن الخزلان. لما سئل علي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجاب توصلك للمقصود من أيسر طريق، ادعو، قم في وقت من أوقات الجابة وأنت ساجد بين الأذان والإقامة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. إذا كان ثلث الليل الآخر يقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراش وقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شركوكم الأجر، قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشركون في الأجر بالنوايا الطيبة. فإذا ما سئل قل: أنتوي سأدعو ربي، لا بأس. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. لما سمعت رابعة العدوية عاصما المري يقول: من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له، قالت: متى تنتهي عن قولك هذا ومتى أغلق بابه دونك؟ متى أغلق بابه دونك؟ الأبواب مفتوحة، ادعوه، وقال ربكم ادعوه يستجيب لكم. فالدعاء مظنة الإجابة. وكان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. فربنا تبارك وتعالى وعد، وهذا وعد القدير. فالحاصل نحن في أيام مباركات، ما زلنا في موسم من مواسم الفضل والإقبال على كتاب الله تدبرا وقراءة وتفقها في معاني صنعة الموفقين المسددين. أن يقترب الإنسان من كتاب ربه يقترب من أجر وثواب. ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فلو قلت: لو أن لي مثل مال فلان فأنتم في الأجر سواء. والناس أربعة، ومثل الأول كمثل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب حلو. وهذا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: لا ريح لها وطعمها طيب حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: لا ريح لها وطعمها مر. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى لما سئل الإمام سفيان: الرجل يغزو أحب إليك أم يقرأ القرآن؟ قال: بل يقرأ القرآن. وكأنه قصد جهاد التطوع. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان عثمان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فأن نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تعلما وتعليما، تفقها وتدبرا في معانيه، وقوفا عند أحكامه بحيث نحل حلالا ونحرم حراما ونعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم الداعية الإسلامي بالأسكندرية خير الجزاء على هذه الكلمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزانه وأن ينفعنا بها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن أيها الأحباب مع المواهب، فقرة المواهب، وعندنا زجل والابن عبد الرحمن أشرف فليتفضل. الابن عبد الرحمن أشرف فليتفضل. قرآن لا قرآن لا قرآن لا قرآن. بسمتي كسابق الأزمان. قرآننا قرآننا قرآننا قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا فهو الأساس لمجدنا. فعلا يا جماعة لازم كلنا نهتم بالقرآن الكريم، كلنا نجيب أولادنا الدار، كلنا نهتم بيهم ويحفظوا القرآن، يحفظوا كلام ربنا تبارك وتعالى. أيها الأحباب، مع فقرة بقى إيه؟ بنات دار الهداية، بنات دار الهداية، والابنة منار أشرف. هو كلهم أشرف أشرف كده يا جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. شكرا للابنة منار أشرف نبيل، جزاه الله خيرا. طبعا يا جماعة ما ننساش جايزة الأب المثالي، وبرضو ما ننساش جايزة الأم المثالية. وعايزين نقول لكم برضو ان الدار السنة دي عاملة عمرتين، دار الهداية السنة دي عاملة عمرتين لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة الكعبة المشرفة. العمرة الأولى باسم محمد الشيخ محمد رشاد رحمه الله، والعمرة الثانية باسم الحاج عبد الغني هدية رحمه الله. وكمان يا جماعة بنعلن لكم عن المفاجأة بعد الحفلة إن شاء الله، بعد الحفلة بعد النهاردة يعني من بكرة أو من بعده. طبعا عندنا حلقتين للشيخ شعبان السيد إبراهيم وكذلك الشيخ محمد منير. والآن أيها الأحباب، مع فقرة مجموعة أيضا من أبناء دار الهداية يقدمون لنا جزء من تحفة الأطفال، فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم. مقدمة تحفة الأطفال يقول الوزي رحمة الغاف موري. تمثل ليمان وجه النوري. الحمد لله مصليا عليه محمد وآله ومن تلاه. وبعث هذا النظم للمريد فنون والتمرين والمدود. نشكر أبناء دار الهداية جزاهم الله خيرا. طال الانتظار لتوزيع الجوائز، بقالنا 3 ساعات مستنين الجوائز ديت. إن شاء الله هنقول 10 الأوائل اللي هو القرآن الكريم كاملا، القرآن الكريم كاملا، وبعد كده إن شاء الله هنقول جائزة الأب المثالي، وبعد كده جائزة الأم المثالية، وبعدين المفاجأة بتاعتنا جائزة العمرة. عندنا جائزتين عمرة إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بجوائز المستوى الأول، القرآن الكريم كاملا بدار الهداية. الذين حافظوا القرآن الكريم كاملا بدار الهداية، الفائز الأول الحاج محمد أحمد حمادة، نحييه كده يا جماعة، نحييه. حفظ القرآن الكريم كاملا الحاج محمد أحمد حمادة، دار الهداية. حييه، قريبه حيوه، كلنا قريبه. والفائز الثاني الأستاذ إبراهيم محمود طه، الأستاذ إبراهيم محمود طه، تفضل. حفظ القرآن الكريم كاملا دار الهداية. الفائز الثالث الأستاذ نبيل محمد أحمد رزق، الأستاذ نبيل، تفضل. نحيي الأستاذ نبيل يا جماعة. حفظ القرآن الكريم كاملا دار الهداية. ماشي. الفائز الدكتور محمد السيد محمود، الدكتور محمد السيد محمود، تفضل مشكورا. الدكتور محمد السيد محمود، ماشي. الفائزة الابنة منة الله مصطفى. منة الله مصطفى حفظ القرآن الكريم كاملاً.